إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون سنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التحذير من منكرات تقع في الأفراح ونحاول علاجها بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنبدأ أولا عباد الله بالتحذير من منكرات تقع قبل الزواج وهي كثيرة أذكر من أهمها عزوف كثير من الشباب عن الزواج بحجة تأمين المستقبل ونحو ذلك من الأعذار الواهية ومثل هذا القول يا عباد الله أعلم نسمعه من بعض الناس من تأمين المستقبل لا ينبغي أن يصدر من مسلم متوكل على الله جل وعلا لأن القائل به كأنه يرزق نفسه والله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويقول جل جلاله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون واعلم يا من عزفت عن الزواج وأنت قادر عليه اعلم يا من عزفت عن الزواج وأنت قادر عليه بزعم أنك تريد تأمين مستقبلك اعلم أن فعلك هذا منكر من منكرات الأفراح لأنك خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه على النكاح ورغب فيه بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء واعلم أيضا أنك بتركك للزواج وأنت قادر عليه أن رجلا قال: لا أتزوج النساء، فتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا قال هذا الرجل لا أتزوج النساء؟ يريد أن لا يشغله شيء عن عبادة الله جل وعلا وطاعته. ولكن لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. إذا كان هذا الرجل يا عباد الله ترك الزواج لذلك الغرض الكبير والمقصد الأسمى الذي هو التفرغ لعبادة الله جل وعلا، ومع هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فما عسانا أن نقول، ما عسانا أن نقول لمن يترك الزواج ويؤخره بحجة تأمين المستقبل؟ ما عسانا أن نقول له إلا أنه ارتكب منكرا من منكرات الأفراح، وهو إعاقة الزواج. لأن الزواج يا عباد الله سنة من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ونقول لمن يقول هذا الفعل، لمن يقول هذا القول، أعني الذي يترك الزواج بحجة تأمين المستقبل، نقول له: تب إلى ربك والزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الزواج أغض لبصرك وأحصن لفرجك. وقد قال ربنا جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أمة الإسلام، يا ليت هذا المنكر توقف عن الشباب فنعالجه بما ذكرنا. ولكن العجب في هذا الزمان أن هذا المنكر تفشى حتى بين النساء، فصار كثير من الفتيات يتركن الزواج ويرضبن من يتقدم لهم بحجة إتمام الدراسة وتأمين المستقبل. وأعجب من هذا عباد الله أن يكون السبب في ذلك هو والدها أو والدتها. فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في بناتكم وزوجوهن ممن يخاف الله، زوجوهن ممن يخاف الله، وزوجوهن ممن يحافظ على صلاة الجماعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومعنى هذا يا عباد الله، معنى هذا أنه إذا بقي أكثر النساء بلا أزواج وأكثر الرجال بلا نساء، فإنه يكثر افتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. ولهذا عباد الله أحذر الآباء والأمهات من هذا المنكر العظيم. وهذا المنكر في الحق، وهذا في الحقيقة يا عباد الله يعد منكرا آخر من منكرات الأفراح، ألا وهو الرغبة عن الرجل الدين صاحب الخلق الحسن، والبحث فقط عن صاحب الجاه والمنصب والمال الوفير. ألا فليتق الله الآباء والأمهات في بناتهم، وألا يقدموا على تزويجهم إلا بعدما يتأكدوا من هو الدين ورد ولم يزوج، فكما قال صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مشاكل يا عباد الله، كم من مشاكل حصلت وسببها عدم التوفيق في اختيار الرجل الصالح. فهذه امرأة تشتكي من زوجها أنه لا يصلي، وأخرى تشتكي منه أنه يسهر مع الفسقة ولا يأتيها إلا نزرا يسيرا، وأخرى تشتكي من زوجها أنه يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات أو يتابع المحرمات في شاشات الإنترنت والتلفزيون وغير ذلك. وهكذا عباد الله، السيئة تولد السيئة. نعم، السيئة تولد السيئة، فإن منكر الأفراح هذا يولد منكرات. نسأل الله السلامة والعافية. ومن منكرات الأفراح أيضا عباد الله الرغبة عن ذوات الدين والبحث عن الجميلة ولو كانت سيئة الخلق، أو المتعلمة صاحبة المال ولو كانت ما كانت في بعدها عن الدين. والإسلام يا عباد الله لا يمنع الزواج من الجد الجميلة أو المتعلمة، ولكن يشترط ذات الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. ولكن عباد الله، لما ضيع الناس هذا الشر حصلت مشاكل كثيرة. فهذا رجل يشتكي من خيانة زوجته، وآخر يشتكي من سوء خلقها، وثالث يشتكي من زوجته أنها خراجة ولاجة. وهكذا كل يوم نسمع بمشاكل جديدة، والسبب عباد الله هو البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السبب في هذا كله البعد عن تعاليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التزام تعاليم الإسلام. ويضاف إلى هذا التقليد الأعمى لليهود والنصارى وأراضي الأنام. ولهذا أقول: اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وأقيموا أفراحكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لكم فيها. وابدأوا تأسيس أفراحكم على الكتاب والسنة، تمسكا بتعاليم الإسلام، بعيدا عن كل المنكرات. تسعدوا بذلك وتعيشوا حياة طيبة، تحقيقا لقول ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن من المنكرات التي تقع قبل الزواج وتحديدا عند الخطبة وبعدها هي منكرات كثيرة، لكن أذكر لكم منها: أولا، خلو الخاطب بخطيبته. نعم، أن يخلو الخاطب بخطيبته. وهذا أمر محرم لأن كل منهما أجنبي عن الآخر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. فالخلوة يا عباد الله، الخلوة بالمخطوبة لا تجوز إلا مع ذي محرم، ولو رضيت فيه أو رضي أهلها بتلك الخلوة فإنها لا تجوز، لأن رضاهم لا يحلل الحرام، وهذا بإجماع العلماء. ومن المنكرات أيضا أن تخرج إليه عند النظرة الشرعية متعطرة متجملة في متم زينتها، وهذا منكر ومحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. فاحذروا هذه المنكرات عباد الله. ثم إذا تمت الخطبة تحصل منكرات أخرى، منها أن يلبسها وتلبسه ما يسمونه بخاتم الخطوبة تعالوا، وهذه والله عادة سيئة ومنكر قبيح، لأن فيه تقليدا للكفار، وهي عادة يفعلها النصارى في كنائسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المنكرات أيضا عباد الله المكالمات الهاتفية. نعم، أن تحصل مكالمات هاتفية بين الخطيبة ومخطوبها بزعم أن يتعرف كل منهما على شخصية الآخر. وكم جر هذا المنكر عباد الله، كم جر هذا المنكر من مشاكل وفتن تسيء إلى سمعة المخطوبة أكثر مما تسيء إلى سمعة الخاطب. لأن الفتاة عباد الله إذا تركها الخاطب بحجة أنه لم ينسجم معها ولم تتفق أخلاقه مع أخلاقها، أصبحت هذه الفتاة ولا شك عرضة للتهمة ومثارا للشبهة ومضغة في أفواه الناس. والسبب في ذلك هو مخالفة تعاليم الإسلام والبعد عن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل في علاه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن المنكرات أيضا عباد الله تبادل الصور، فتعطيه صورتها ويعطيها صورته، وهذا منكر زائد عن منكر التصوير، نعوذ بالله من ذلك. وتعداد الخطب وتعداد المنكرات عباد الله يطول، لكني أقول إن الواجب علينا عباد الله أن نلتزم تعاليم ديننا الحنيف، لأن النعمة لا تشكر بالخطيئة ولا تقابل بالتشبه بالكفار في عاداتهم. ولهذا يجب علينا جميعا عباد الله، يجب علينا جميعا أن نتعاون في رد هذه المنكرات، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمحذر من هذه المنكرات عملا بقول ربنا جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا كن علينا بالإخلاص لك في جميع الأعمال والاتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.